فأعظم ما ينفئ المؤمن في الأخرى في تلك الساعة العظيمة ما كان عليه في الدنيا من وجل وفرح أن يعظم ربه جل وعلا، فلا يحب أن يفارق مجلسه إلا ويقول لمن حوله إما تصريحا أو تلميحا ما يشعره ويشعر من حوله بأن الله جل وعلا عظيم، وأن الرب تبارك وتعالى غني، وأن الخالق جل وعلا لا أحد أعظم منه، ولن يبلغ الإنسان هذه المرتبة حتى يقع في قلبه هو أولا عظيم العلم بالله تبارك وتعالى. ومن أعظم الرزق الذي أفاءه الله على عباده وأوليائه الصالحين علمهم به تبارك وتعالى، علم بأسمائه وصفاته وأثار نعمته، ومن ذلكم العلم المحمود الذي يدل على رحمة علام الغيوب جل جلاله، أن يعلم الإنسان ضعفه وأنه لا حول له ولا قوة له إلا بربه، ويعرف هذا بأن يتدبر ما ذكره الله في القرآن عن أوليائه الصالحين كيف أثنى عليهم لما أفاء عليهم النعم كيف قابلوها، ويتأمل في القرآن ما ذكره الله جل وعلا في حال أهل الكفر لما أفاء الله عليهم النعم كيف قابلوها. قال ربنا في الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. التخويل في اللغة لا يكون إلا مما سياقه التفضل، لا يكون في مقابل الجزاء. التخويل لا يقال في النعمة التي تكون جزاء، يقال في النعمة التي تكون تفضلا. فالله جل وعلا يخبر عن جنس أهل الكفر بأن المرء منهم إذا مسه ضر وانتابه كرب لجأ إلى ربه، فإذا تفضل الله جل وعلا عليه بنعمة كانت في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في غير ذلك لم ينسبها إلى الله ونسبها إلى علمه بطرائق المكاسب وقدرته على جمع الأموال، وإن كانت في بدنه نسبها إلى قدرته على استجلاب الأطباء. وكل نعمة يؤتاها يجد لها طريقا ينسبه إلى نفسه. قال إنما أوتيته على علم، جاء الجواب القرآني على هيئة إضراب بل هي فتنة، أي إنما أعطيناك ما أعطيناك وخولناك ما خولناك وأنعمنا عليك بما أنعمنا به عليك فتنة واستدراجا واختبارا وابتلاء، لكن جهلك أن هذا فتنة، واستكبارك عن سماع الآيات وصدك عن أخذ العظات جعلك من الخاسرين، ولما كنت لا تعمل بعلمك أصبحت أنت والجاهل سواء. فلما ذكر الله جل وعلا الصالحين من خلقه والقانتين من عباده أخبر جل ذكره أن النعم إذا أقبلت عليهم علموا أنها من الله وأن الله قادر على أن يسلبهم إياها. قال الله تبارك وتعالى عن عبده الكريم سليمان عليه السلام: فلما رآه مستقرا عنده أي عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.